قال المعلم رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين. ولا يسلبون الفاسق المنبي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في الإثم الإيمان كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في إثم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إثاثلت عليهم. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتحب نخبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصرهم حين ينتحبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب. هذا كله مضى معنا صح؟ أيوه. لكن نقرأ عشان ندخل المبحث الجديد. أيوه. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآية فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مبحث الصحابة رضي الله تعالى عنه. أول شيء فيه تعريف الصحابي، تعريف الصحابي. طيب. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله كل من صحبه، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما، سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. سلام عليك. السلام. طيب الترابن غريبة مش في رقم غريبة. كم مرة سبوت سكسة تبر تدع تدع ايوه تصف الرقم ده تبر تدع وتدعين ها الباقي ستة خمسة صفر، ستة خمسة صفر، خمسة تسعة، خمسة تسعة، سبعة ثمانية، سبعة كم؟ سبعة ثمانية، ها؟ سبعة ثمانية، سبعة ثمانية. شو وصلة؟ تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ قال الإمام أحمد كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه وهو من أصحابه، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، وكانت سابقته معه. وسمع منه ونظر إليه نظرا، وسمع منه ونظر إليه نظرا. طيب، هذا تعريف الإمام أحمد. ومثله بمثله قال علي ابن المديني، وبمثله قال علي ابن المديني. وقال الإمام البخاري في صحيحه، وقال الإمام البخاري في صحيحه: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين، أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، فهو من أصحابه. يبقى كلام الأئمة الثلاثة هؤلاء، الإمام أحمد، علي بن المديني، البخاري، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولو لحظة سريعة خلاص، فهذا يعتبر شنو؟ يعتبر صحابي. طيب، كلام الإمام البخاري هنا قال: أو رآه من المسلمين، أو رآه من المسلمين. هذا قيد احترازي، هذا قيد احترازي، بمعنى أن المسلم الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى صحابيا. المسلم الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى صحابيا. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسلما أيضا لا يسمى شنو؟ لا يسمى صحابيا. طيب، يذكرون هذا القيد لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ثم ارتد على الإسلام حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى شنو؟ لا يسمى صحابي ولا يسمى مسلم. طيب، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وارتد ورجع ثانية للإسلام فهذا أيضا شنو؟ هذا أيضا مسلم وصحابي. طيب، يلا، هذا يخرج ما يسميهم العلماء في التراجم بالمخضرمين، هذا يخرج ما يسميهم العلماء في التراجم بالمخضرمين، لأنه هناك يعني تابعون كبار هم عاشوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروه ولم يلتقوا به، فهؤلاء لا يسمون شنو؟ لا يسمون صحابة. إذن مطلق الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم والرائي مسلم هذا يسمى شنو؟ يسمى صحابي. طيب، وقال النووي: فأما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لحظة. طيب، أما الحافظ ابن حجر فجمع الأقوال واستخرج منها تعريفا، فقال هذا في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. قال الحافظ ابن حجر وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يلا هنا نلاحظ في كلام ابن حجر أن عدل عن لفظة رأى إلى لفظة لقي، وهو تعمد هذا. أي هو لأنه قرى كلام أحمد بن حنبل، قرى كلام البخاري، قرى كلام ابن المديني، قرى كلام النووي ومن سبقوه، فتعمد العدول عن لفظة رأى إلى لفظة لقي. طيب قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت ومن روى عنه أو من لم يروي ومن غزا معه أو لم يغزو ومن رآه رؤية ولم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى انتهى كلام الحافظ إذن حاصل كلامه أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على شنو؟ ومات على الإسلام. طيب يلا ما يظهر في أصلا تعارض بين تعريفه وبين تعريف السابقين، لأنهم هم عبروا بالرؤية وهو عبر بشنو؟ باللقية. خلاص. وقد يقال هنا أن الأئمة المتقدمين مثل البخاري مثلا وابن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم يعني عبروا بالرؤية بدلا عن اللقية على اعتبار أن الغالب في الصحابة أنهم كانوا شنو يرون، أي ومن لم يكن يرى مثل ابن أم مكتوم فهم شنو قليلون جدا، أي وهذا يشبع قول الله تعالى أو هذا في المدلول يشبع قول الله تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ولا ينافي هذا أن من الناس من لا يرى، أي والله تعالى يقول ليس على الأعمى حرج، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لكن العمي بالنسبة لمجموع الجنس البشري يعتبر شيء شنو؟ شيء قليل جدا جدا. هاي. طيب يلا المبحث الأول المرتبط بالصحابة رضي الله عنهم يعني أن العلماء قالوا إن الصحبة ليست اكتسابا بشريا، الصحبة ثبوت الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس كسبا بشريا، إنما اختيار إلهي، إنما اختيار إلهي. بمعنى شنو يعني؟ أنت يمكن تصير طبيب أو تصير مهندس، خلاص هذا كسبك صح؟ ممكن تصير تاجر، هذا كسبك خلاص. لكن في فضائل لا تترك بالكسب، وإنما ترجع إلى الاختيار الإلهي. ومن ذلك قول الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة ليست شنو؟ ليست كسبا بشريا، إنما اختيار إلهي، اختيار إلهي. وهكذا قال العلماء: الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم اختيار إلهي، اختيار إلهي. قال الله تعالى، قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الثوري: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يلا، ابن كثير قال: هذا لا ينافي تفسير الآية بالأنبياء، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فإذا ثبت اصطفاء الله للصحابة فبالأولى يثبت اصطفاء الله للأنبياء، بالأولى يثبت اصطفاء الله تعالى للأنبياء. ومن ذلك قول الله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: طيب، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فبعثهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، يقاتلون على دينه. رواه الإمام أحمد. وقال قتادة، وقال قتادة ابن دعامة السدوسي: ولكن أحق من صدقتم، ولكن أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. رواه الإمام أحمد كذلك، رواه الإمام أحمد. إذا ثبت هذا فالعلماء قرروا أن فضيلة الصحبة لا تدرك لأحد، قرروا أن فضيلة الصحبة لا تدرك لأحد، وبالتالي لا أحد يفوق الصحابة في الفضل، لا أحد يفوق الصحابة في الفضل. قال سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سعيد بن زيد رضي الله عنه لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره. ولو عمر عمر نوح وقال ده كلام سعيد بن زيد رواه أبو داود وابن ماجه. وقال عبد الله ابن المبارك والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده. هاي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده. فقال معاوية ربنا ولك الحمد. فما بعد هذا يعني يقصد ماذا؟ هو أصلا ابن المبارك سئل قالوا له أيهما أفضل، عمر معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ فالسؤال في أصله يستنكر خلاص. لذلك قال الغبار الذي دخل أنف معاوية أفضل من ألف عمر بن عبد العزيز. طيب لماذا قال هذا؟ لأن معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز ليس صحابي، وهذه وحدة كافية في شنو؟ كافية في ترجيح معاوية على عمر بمفاوز لا تدرك. ولذلك النووي قال شرف الصحبة لا يدانيه شيء. النووي قال شرف الصحبة لا يدانيه شيء والفضائل لا تدرك بقياس. هذا منصوص النووي في شرح مسلم، قال شرف الصحبة لا يدانيه شيء. بمعنى شنو؟ بمعنى من جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم، فيمكن تجد إنسانا تجتمع فيه فضائل كثيرة، مثل ابن المبارك نفسه، يعني كان فيه الشجاعة، كان فيه الجهاد، كان عنده العلم، عنده الفقه، عنده الزهد. فلو اجتمعت في الإنسان يعني 1000 فضيلة أو 1,000,000 فضيلة، خلاص، علم، فقه، تواضع، أدب، جهاد، زهد، جود، فصاحة إلى آخره، كل هذا شيء، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. أي خلاص. طيب لذلك يعني شنو قال؟ انه شرف الصحبة لا يدانيه شنو؟ لا يدانيه شيء. خلاص. طيب. كده أقرأ تاني من أول المد. أقرأ تاني. أول. أي. وقال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الآية فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدى أحدهم ولا نصيفه. طيب يلا. من أصول أهل السنة سلامة صدورهم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك محبة الصحابة. أول ذلك محبة الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار. وآية النفاق بغض الأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا في نفع علي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، أو وقال علي رضي الله عنه والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا شنو؟ هذا كثير. طيب وقال أيوب السختياني، وقال أيوب السختياني من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين. من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين. ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله. ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. فقد برئ من النفاق. طيب هذا مع أقوال كثيرة في هذا الباب عن على الكثير من أئمة السلف. طيب يدخل في هذا أيضا القطع بأن الصحابة هم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال محمد ابن الحنفية، قال محمد ابن الحنفية قلت لأبي يا أبتاه أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر من أبوه محمد الحنفية من أبوه أبوه علي بن أبي طالب أبوه علي بن أبي طالب فعلي رضي الله عنه سئل هذا السؤال أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال ثم من قال عمر فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فقلت فأنت يا أبتاه فقال رجل من المسلمين هذا طبعا من تواضعه طيب قال الإمام أحمد فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو أتوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير وقال النووي وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء انتهى كلامه. طيب ذكر شأن دخولهم الجنة رضي الله عنه، وهذا يستفاد من النصوص بعمومها وبتعيينها. فالصحابة عموما قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومعلوم يقينا أن من رضي الله عنه سيدخل الجنة لذلك لا يذكر اسم صحابي إلا ويقرن بالرضا. خلاص تقول مثلا أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، وهكذا يقال في ابن عمر، ابن عباس، عائشة، طلحة، الزبير، سعد بن وقاص، وباقي الصحابة رضي الله عنهم جميعا دوما كالعادة لا يذكر اسم صحابي إلا بشنو، إلا ويقرن برضا الله سبحانه وتعالى عنه. طيب ثم خصص الله من خصص منهم زيادة في الفضيلة، فقال الله تعالى مثلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال ابن حزم: من أخبرنا الله أنه علم ما في قلبه فلا يحل التوقف فيه. إذن القطع بخيرية الصحابة وبأنهم في الجنة هذا شأن لا يجوز التوقف فيه أصلا، هذا لا يجوز التوقف فيه بحال. وأخبر الله أنه تاب عليهم، أخبر الله تعالى أنه تاب عليهم، وهذا في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة. فسورة التوبة معلوم أنها سورة تكلمت كثيرا عن غزوة تبوك، خلاص. وغزوة تبوك هي من أواخر شنو، هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها بزمن ليس كثيرا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وفي ثناء الحديث عن هذه الغزوة قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فأخبر الله تعالى أنه تاب عليهم، ومن تاب الله عليه ذهب إلى الله بلا ذنب. لذلك مقطوع يقينا عند العلماء أن الصحابة كلهم فرد فرد ذهبوا إلى الله تعالى وليس لواحد منهم ذنب. أي وهذه ليست لغير الصحابة، هذه ليست لغير الصحابة. فاليقين قائم قطعا والجزم قائم قطعا أن جميع الصحابة ذهبوا إلى الله تعالى وليس فيهم صحابي واحد معه سيئة. فأي سيئة اخترفها صحابي في حياته فالله تعالى أخبر أنه تاب عليه. أي وإذا كان عموم المسلمين إلى أن تنتهي الدنيا يعني تنالهم رحمة الله بالمغفرة بالتوبة بالتجاوز عن السيئات بأسباب كثيرة ذكرناها فيما مضى وهي 11 سبب أو 11 سببا، فهذا عند الصحابة بالأولى. أي ولذلك المصنف حيذكر شنو، أنه من المقطوع به أن الله تعالى تاب عليهم، وأن كل شيء شنو وقعوا فيه من هفوة فهو قد ذاب في بحار حسناته، هو قد ذاب في بحار حسناته. طيب ثم جاءت نصوص بتحديد بعض الصحابة بأعيانهم أنهم في الجنة مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، طيب وغيرهم. طيب في صحيح مسلم وجامع الترمذي، في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: إن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، ليدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حاطبا لن يدخل النار، وعلل هذا بأنه شهد بدرا والحديبية. إذا من المقطوع به أن أي صحابي شهد بدرا وشهد الحديبية فهو في الجنة، أي لن يدخل النار. طيب وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس بن شماس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته، يقصد نفسه، قال: كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رفع الصوت اللي نسبه ثابت لنفسه كان بحكم طبيعته، لذلك هو يعني كثير من العلماء كانوا يقولون عنه إنه خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان صوته شنو؟ كان صوته عالي وجهوري كشنو؟ كشان جبلي خلقه الله فيه، فلو تكلم فصوته كان شديد العلو، وإذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فصوته كان عاليا، ليس لأنه لا يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن هذه جبلة صوته التي خلقها الله تعالى، فهو مكث في بيته وقد نكث رأسه، وسأله الصحابي عن شأنه قال شأن شر. طيب لماذا شأن شر؟ قال رجل، يقصد نفسه رجل يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد خاف أن تناله الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طيب قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى بن أنس، هذا راوي الحديث عن أنس بن مالك، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إليه أي إلى ثابت، فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فهذا تلصيص من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ثابت رضي الله عنه في الجنة. وهكذا جاء تلصيص أيضا في عكاشة ابن محصن رضي الله عنه أنما قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم في حديث 70 لي صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم خلاص. وهذا معلوم. والتنصيص في عن بعض الصحابة بأنهم في الجنة لا يعني نفي ذلك عن بقيتهم، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم، ولأن الله أخبر أنه تاب عليهم. طيب تحدث بعد ذلك عن أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب ما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تحته امرأة سوى سودة. يبقى بالتسلسل والسر، أول امرأة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين الكبرى، العلماء يلقبونها بأم المؤمنين الكبرى ويلقبونها بصديقة النساء، كذلك يلقبونها بصديقة النساء. طيب خديجة رضي الله عنها توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة موجود، ولم يتزوج عليها امرأة بحياتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفت خديجة ما تزوج غيرها. طيب بعد توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، فهي أم المؤمنين الثانية بعد خديجة، فهي أم المؤمنين الثانية بعد خديجة. طيب فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم تكن تحته امرأة سوى من؟ سوى سودة. طيب بعد سودة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي الثالثة والأصغر سنا، هي الثالثة والأصغر سنا، وهي البكر الوحيدة في أمهات المؤمنين، هي البكر الوحيدة في أمهات المؤمنين. ثم إن العلماء يعني لاحظوا في استقرائهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا في زواجه يعني بعد خديجة رضي الله عنها، قالوا كل زواجه بعد 50 عام، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين كله كان بعد شنو؟ بعد 50 عام. نمرة 2، جميع أمهات المؤمنين سيبات، يعني ما فين واحدة إلا شنو؟ كانت متزوجة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص. وهذا باستثناء عائشة رضي الله عنها، هي كانت الوحيد شنو؟ البكر. طيب الله هنا يعني العلماء عندما لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد 50 باستثناء خديجة طبعا رضي الله عنها، فأمهات المؤمنين تزوجن بعد 50 عام، ونمرة 2 تزوجن وهن شنو؟ وهن سيبات. فهذا دل على أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين كانت له مقاصد مربوطة بإقامة الدين ذاته، كانت له مقاصد مربوطة بإقامة الدين ذاته. طيب لما نجي لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فيلاحظ فيها شيئان. طيب الشيء الأول وهو ضروري جدا جدا أن زواج عائشة أو أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها كان اختيارا إلهيا. أي كان اختيارا إلهيا، وهذا ثبت في صحيح البخاري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها في المنام، رآها في المنام ويحملها ملك على سرقة، يحملها ملك على سرقة، والسرقة يعني هي قطعة قماش كبيرة، وعائشة كانت صغيرة في ذلك الوقت وكانت خفيفة لحد يعني غزوة بني المصطلق. طيب بني المصطلق كانت سنة كم؟ غزوة المريسية كانت سنة كم؟ كانت سنة ستة هجرية. فعائشة رضي الله عنها كانت خفيفة، وإذا حملت على الهودج فلا أحد يشعر بها أصلا، كانت خفيفة جدا. طيب الملك حملها في سرقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رآها في سرقة محمولة، رأى الملك يحمل سرقة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم السرقة فإذا هي فيها عائشة، فقال الملك هذه زوجتك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن من عند الله يمضه. فتم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. إذن هذا دل على أن الزواج بعائشة كان من عند الله، أي كان من عند الله بمعنى شنو؟ بمعنى اختيار إله. فأول حاجة ضرورية في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة أن يعلم أن هذا الزواج كان اختيارا إلهيا، هذا الزواج كان اختيارا إلهيا. طيب الشيء الثاني والمعروف جدا عن عائشة لكل أحد أن أباها أبو بكر رضي الله عنه، والدها أبو بكر رضي الله عنه. طيب يلا، العلماء قالوا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين فيه مقاصد اجتماعية من باب الوفاء، وفيه مقاصد تشريعية، فيه أيضا مقاصد تشريعية. المقاصد التشريعية مثلا في الزواج بزينب بنت جحش، لأنه ارتبط بتشريع إبطال شنو؟ إبطال التبني، صحيح؟ فزواج زينب بنت جحش فيه جانب تشريعي اللي هو إبطال التبني. طيب الجانب الاجتماعي المربوط بالوفاء، العلماء قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم بالوفاء لأصحابه رضي الله عنهم، لأنهم نصروه بأنفسهم ونصروه بمالهم، وأحبوه أشد ما يحب رجل أو إنسان في شنو؟ في الدنيا. خلاص، فالصحابة يعني قدموا للإسلام ما لم يقدمه غيرهم، وقدموا للرسول صلى الله عليه وسلم فضائل كبيرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فضله عليهم أكبر، لكن نصروه بأنفسهم ونصروه بأموالهم. فأفضلهم الأربعة لهم أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنه. فالعلماء لاحظوا قالوا إن الصحابة الأربعة الخلفاء الراشد الأربعة الراشدين قالوا كلهم ربطهم النسب في الزواج بالرسول صلى الله عليه وسلم، فتزوج من اثنين وزوج اثنين، خلاص تزوج من أبي بكر وتزوج من عمر، وزوج عثمان وزوج عليا، صحيح ولا ما صحيح؟ فيلاحظ أن الصحابة الأربعة الخلفاء الأربعة عندهم ارتباط نسب في الزواج مباشر ورأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فتزوج عائشة بعد الاختيار الإلهي إكراما لأبي بكر، يعني تزوجها إكراما لأبي بكر، وتزوج حفصة إكراما لعمر رضي الله عنه. أما عثمان رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج رقية وزوج أم كلثوم، وتوفت رقية وتوفت أم كلثوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لو كان لنا ثالثة لزوجناك. ولذلك يعني عثمان رضي الله عنه كان يلقب بذي النورين، صحيح؟ والعلماء كما قال الحسن البصري قال لا يعرف العلماء قط في الدنيا رجلا أغلق بابه على بنتي رسول إلا عثمان بن عفان. وعلي رضي الله عنه تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها. طيب فهذا شيء. أما الزواج يعني بزينب كما ذكرنا كان شنو؟ كان لإبطال شنو؟ إبطال التشريع. ولأن شرعة الإسلام هي من الله جل جلاله رأسا، فكان التزويج بزينب أيضا من الله تعالى رأسا، كان التزويج بزينب من الله تعالى. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن زينب رضي الله عنها زوجها الله جل جلاله للرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك زواجها ما كان فيه شنو؟ ما كان فيه عقد. أي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ما كان فيه شنو؟ ما كان فيه عقد. وفي صحيح البخاري روى عنها رضي الله عنها أنها كانت تقول، تفخر على أمهات المسلمين وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يبقى في الجزئية دي شنو؟ يعني عائشة لا تغرم منها، حفصة لا تغرم منها، هذا في الشان شنو؟ شان الضرات طبعا. يعني كان زينب تقول شنو؟ تقول: يا عائشة زوجك أبوك، يا حفصة زوجك أبوك، خلاص؟ إلى شنو؟ إلى باغي شنو؟ باغي أمهات المؤمنين. أما أن زينب شنو؟ قالت: زوجني الله تعالى. يلا في هذا شنو؟ أنت يا عائشة لا تغربي مني، ويا حفصة شنو؟ لا تغربي مني، وهكذا. طيب، خديجة ثم سودة ثم عائشة. بعد عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. بعد عائشة تزوج أم سلمة. طيب، بعد أم سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر. طيب، بعد حفصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة. تزوج زينب بنت خزيمة، كانت تلقب بأم المساكين لأنها كانت شديدة الإحسان إليهم وشديدة الحب للمساكين. طيب، بعد زينب بنت خزيمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. تزوج زينب بنت جحش، وكانت عند زيد بن ثابت كما هو معلوم. أي ومات، لم يتوافقا، لحكمة عند الله تعالى، لحكمة عند الله، يعني ما توافقت مع زيد وما توافق معها، هذا لحكمة عند الله. هو ما توافق معه، هي ذاته ما توافق، هي ما توافقت معه، لحد ما شنو؟ لحد ما كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويشكو زينب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تمسكها. أي الله تعالى قال: ويستقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يلا في التفسير، ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زينب وزيد؟ ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمفسرون قالوا: الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أهمه من كلام المشركين، لأنه أصلا الله تعالى علم ويعلم أن زيد حيطلق زينب، زيد حيطلق زينب، وزيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، صحيح؟ طيب، هنا عندهم كان زواج مطلقة المولى، كان يشوفوه من العظائم الكبيرة، لأنه بينزل المولى منزلة ابن الصلب. طبعا ده كلام جابوه من راسهم، صح؟ أي والناس يا جماعة كثير ما يجيبوا حاجة من راسهم كده، دوم من عادات، ويقدسوها أكثر من شنو؟ أكثر من أي شيء آخر. فالله تعالى أراد إبطال التبني، فلما زيد طلق زينب فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى. قال الله تعالى: فلما قطع زيد منها وطرا زوجناكها. طيب، ثم ذكر الله الغرض، قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وابن عمر ثبت عنه في البخاري أنه قال: ما كنا نقول إلا زيد بن محمد. والله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يبقى كون زيد بن محمد، من الذي قال هذا؟ أي من الذي قال هذا؟ هو ما ابنه، صح؟ يبقى في عاداتهم، في العادات جعلوا زيد هو ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أنزل القرآن قال محمد شنو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أبا لواحد منكم، أي ليس أبا لواحد منكم. ولذلك كان الغرض من زواجتين بإبطال شنو؟ إبطال التبني. طيب بعد زينب بنت جحش تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جوجرية بنت الحارث، تزوج جويرية بنت الحارث الهلالية، وبعد جويرية تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب وأبوها يهودي. بعد جويرية تزوج صفية بنت حيي، وبعد صفية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، تزوج أم حبيبة. وبعد أم حبيبة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث. الله، ميمونة خالة ثلاثة صحابة مشهورين، خالة طوالي، خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس والسائب بن يزيد، صحابة ثلاثة أولاد السيدة ميمونة خالة، خالتهم مباشر خالد بن الوليد وابن عباس والسائب ابن يزيد، والسائب ابن يزيد. مش حديث ابن عباس مشهور انما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة، صح؟ هذا في ان ابن عباس احيانا كان يبيت معها، هي خالته شنو اخت امه. طيب، أول من توفيت من أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، زينب بنت جحش هي أول من توفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت بعده بعشر سنين وعمرها 53 عام عندما توفيت، عمرها 53 عام. ثم معلوم أنها هي جنو ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والدتها أميمة بنت عبد المطلب، والدتها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزينب بنت جحش يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالها، وهي ابنة عمته، هي ابنة عمته. طيب، أيضا نبهوا إلى أن أمهات المؤمنين يدخلن في أهل البيت النبوي، أمهات المؤمنين داخلات في أهل البيت. طيب، لأن الله تعالى عندما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فالآية هذه كانت في ثناء الحديث عن أمهات المؤمنين من قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. خلاص، حتى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، الشيعة طبعا ما يقولوا بهذا، أي ما يقولوا بهذا. أذكر واحد منهم تناظر معه في بحر قبل سنين وأورد هذه الآية، قال إن الله تعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن. هذا كلام فاتح، كلام إنسان ما يعرف أصلا اللغة ده. فقلت له إن تخرج أمهات المؤمنين، لأن الآية جاءت بميم الذكور وليس بنون الإناث، فيلزمك رأسا أن تخرج فاطمة الزهراء، صحيح؟ أي يخرج فاطمة، صح ولا ما صح؟ أي، وطبعا لو أخرج فاطمة هدموا كل شيء عندهم، أي بعقائدهم. أي، ولذلك الميم هذه علماء التفسير وأهل اللغة يسمونها ميم شنو؟ ميم التغليب. أي ميم التغليب. ليه؟ لأنه أهل البيت يدخل فيهم علي وحسن والحسين، وعادة العرب في لغتها إذا ذكرت الذكور والإناث يكون الخطاب بميم الذكور لا بنون الإناث. وقالوا هذه طبيعة جرى عليها البشر، طبيعة جرى عليها البشر. يعني الآن لو حمل الجنازة في الطريق من هنا مثلا، خلاص قبل أن تعرف شيء عن الجنازة تقول من مات، ما في أحد يقول من ماتت، صحيح؟ فالتغليف في لغة العرب عند ذكر الرجال والنساء يتجه إلى من؟ يتجه إلى الرجال، يتجه إلى الرجال عادة. طيب، ثم حديث الصلاة التشهد صلاة الإبراهيمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب في رواية في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه، اللهم صل على محمد وأزواجه، فرواية صل على محمد وعلى آل محمد، وهنا صل على محمد وأزواجه وذريته، وهذا مثل اللغة بسموه البدل، بسموه البدل. يلا البدل هذا معناه شنو؟ معناه اتحاد الشيء. يبقى آل محمد هم شنو؟ هم أزواجه، أي هم أزواجه. طيب زائد منصوص القرآن الكريم إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، يبقى أضاف الله تعالى امرأة لوط إلى من؟ إلى أهله، فعلم من هذا أن زوج الرجل هو من جملة أهله، زوجة الرجل من جملة أهله. لذلك أمهات المؤمنين داخلات في شنو؟ داخلات في أهل البيت النبوي الكريم. أقرأ. وقال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. طبعا هذا على منصوص القرآن الكريم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أي وهذا أيضا دل على أن الصحابة في الفضل بينهم تفاوت، وهذا معلوم عند شنو؟ عند العلماء، فهم كلهم على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. صح كان في خلافة ولا الأمر كما يذكر، يعني بعضهم في الأزمنة المتقدمة كانوا يفضلون عليا على عثمان، لكن استقر الأمر بعد ذلك على تفضيل عثمان على علي. فالعلماء قالوا ترتيب الخلفاء في الفضل أو ترتيب الأربعة في الخلافة هو نفس ترتيبهم في الفضل، أي هو نفس ترتيبهم في الفضل. ثم هذا يعني قالوا جاءت به نصوص حتى صارت كالبديهة على الألسن في مدلولها العام. يعني فمثلا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط ودخل قال قلت لو كنا اليوم بوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس أبو موسى على الباب، قال فجاء أبو بكر فاستأذن، فقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن، قال قلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن، قال إذن له بشره بالجنة، قال فدخل أبو بكر وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم جاء عمر قال قلت يا رسول الله عمر يستأذن، قال إذن له بشره بالجنة، قال قلت ثم جاء عثمان قلت يا رسول الله عثمان يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة، ودخل شنو ولم يجد مكان يجلس أمامه. فهذا شنو؟ هذا فيه ذكر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في نصوص كثيرة شنو في هذا المضمون. فالترتيب أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه، هذا ترتيب في الخلافة وترتيب في شنو؟ ترتيب في الفضل. ثم إنه صح عن ابن عمر عندما بايع عثمان رضي الله عنه قال بايعنا خيرنا ولم نعد، وكان علي موجود رضي الله عنه، وعلي نفسه كان يقدم عثمان عليه، علي نفسه كان يقدم عثمان عليه. لذلك محمد عندما سأل محمد بن حنفية ولده عن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال خشيت أن يقول من؟ أن يقول عثمان. فهذا دل على أنه استقر عندهم الترتيب شنو؟ الترتيب المعهود أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه. أقرأ. وقال ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 و19 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شمس وغيرهم من الصحابة. العشرة معروفين الخلفاء الأربعة وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان يربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكم أجمع صحابة على تقديم عثمان في البيعة. أي لأنه هو قال هنا أجمعوا على تقديم عثمان. وخلافة عثمان رضي الله عنه ثبتت بالإجماع بإجماع الصحابة ما اختلفوا قط حوله. والبخاري أيضا حكى هذا في الصحيح قال باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان قال وفيه مقتل عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه. وكذلك المصنف نفسه في منهاج السنة نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن بيعة عثمان رضي الله عنه ثبتت بالاتفاق. فجميع الصحابة اتفقوا ولم يختلف صحابي واحد على ثبوت الإمارة لمن؟ لعثمان رضي الله تعالى عنه لم يختلفوا حوله قط. أيوه. وقال حكم تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر عمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر هذا المقصود استقر أمرهم على تقديم عثمان لكن استقر أمر السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخلافة لا يضلل فيها لأن منكر خلافة الأئمة الخلفاء الأربعة هذا ما يكون إلا رافضي لا يكون إلا رافضيا والرافضة أنكروا خلافة الأربعة بناء على شنو؟ بناء على تكفيرهم باستثناء علي طبعا أنكروا خلافة الثلاثة أقصد وأثبتوا خلافة علي. يلا ليه هم بيقولوا هذا؟ لأن الرافضة عندهم الإمامة هي شنو؟ هي ركن الدين الثاني حتى قبل الصلوات الخمسة. يلا ركن الدين الثاني عندهم الإمامة والإمامة عندهم تجري في أهل البيت بدأ بمن؟ بدأ بعلي وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم له وصي كما أن موسى له وصي ووصي موسى عليه السلام هو يوشع بن نون ووصي النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. يلا الإمامة عندهم لما كانت هي ركن الدين الأعظم فإذا العلماء قالوا لا بد أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها صحيح فأين نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ما في حديث بهذا وأين الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بعهد الإمارة بعده إلى من إلى علي رضي الله عنه. فالرافضة يعني قالوا خلافة علي ثابتة والإمامة ثابتة قالوا بآيات في القرآن الكريم بمقدار سورة الأحزاب سورة الأحزاب 165 آية صح؟ يلا إذا ثابت بمقدار سورة الأحزاب قالوا أين؟ يعني وين في القرآن الكريم؟ فقالوا هذا حذف هو أبو بكر وعمر وعثمان. قالوا هذا حذف هو أبو بكر وعمر وعثمان. طيب إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان حذفوا كما قلتم إذا القرآن طاله شنو؟ طاله التحريف صحيح ولا ما صحيح؟ القرآن طاله التحريف بكلام الرافضة هؤلاء فاضطروا أن يقولوا نعم طاله التحريف حتى صنفوا كتابا اسمه يعني فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرض قالوا القرآن حرف أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وما لاهم باقي الصحابة حتى لا تثبت خلافة من؟ خلافة علي رضي الله عنه. طيب إذا كان خلافة علي رضي الله عنه هي ركن الدين الأعظم بعد التوحيد، فلماذا علي رضي الله عنه ترك الخلافة لأبي بكر؟ ولماذا ترك لعمر؟ ولماذا ترك لعثمان؟ وهو بايع أبو بكر وبايع عمر وبايع عثمان، أي علي نفسه بايع عثمان وما اعترض على عبد الرحمن بن عوف، أنه عبد الرحمن بعد صار الأمر بين الثلاثة بين عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن تنازل، فعبد الرحمن خاطب عليا، هذا في صحيح البخاري يعني، قال يا علي إني رأيت الناس يعني لا يعدلون بعثمان، قال للناس يفضل عثمان عليك، والناس رأيناهم يقدمون عثمان وكلهم لا يعدلون به أحد ولا أنت علي، فعلي طوال شنو وافق على إمارة عثمان رضي الله عنه وبايع عثمان ولم يشد عن الصحابة أصلا، يبقى حتى يعني خلافة عثمان أول من بارك منه أول من بارك علي نفسه رضي الله تعالى عنه، ولذلك يعني قالوا إن بسب الرفض أو الرافضة هذا دين يوازي دين الإسلام كله، يعني الرافضة دينهم يوازي شنو؟ يوازي الإسلام كله. ليه؟ لأنه كفروا كل الصحابة إلا ستة يسموهم الأركان، كفروا كل الصحابة وبنوا على هذا أن القرآن محرف، هذا ليس القرآن الذي أنزله الله تعالى، لذلك يعتقدون بمصحف فاطمة كما يقولون، وبالأولى ينفوا شنو؟ ينفوا السنة كلها، صحيح؟ بالأولى ينفوا السنة كلها. لذلك البخاري عنده في الصحيح يعني قال باب من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك إلا ما بين الدفتين، ما بين الدفتين أي دفتين المصحف الشريف اللي هي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وقول الرافضة ينبني على أن القرآن شنو محرف، ينبني على تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة إلا من استثنوهم وهم الستة، وينبني كذلك على إنكار السنة، وينبني كذلك على إنكار كل ما علم من بالاضطرار من دين الإسلام. طيب نحن نقف هنا ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وإن محكم وتم، الله تعالى بارك على نبينا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.